تقدم قابلي، فلما لا يكون جائز أيضا؟ ولو كان جائز يبقى باطل دليل الحكماء، ده هو مبني على الاستحالة. ماشي ولا لسه احنا مش مع بعض؟ مع بعض. فهو يريد ان يسوغ التقدم بالفاعلية ايضا، لان هي دي مبنى دليل الحكماء في الاستحالة. فكما جاز التقدم بالقابلية فلما لا يجوز التقدم بالفاعلية؟ ولا إشكال. يقوله فلما لا يجوز أن يكون تقدم الفاعل كذلك؟ وأيضا يعني ذا ترقي، يعني ذا مر الديس هدت مسلها، لا يحدث أي إشكال. وأيضا فالأجزاء اللي هي المكونة للكل علل، مش لابد للعشرة من واحد واثنين وثلاثة لغاية تسعة، لابد من الوحدات دي التسعة عشان تبقى العشرة عشرة بزيادة واحد، فأجزاؤها ضرورية لها. طيب فالأجزاء علل مقومة للماهية، لا تكون العشرية إلا بعشر وحدات أو تسعة وبعدين يزيد عليهم واحد. فالأجزاء علل مقومة للماهية، باش عشرة إلا عشرة رجال إلا إذا اجتمع هنا عشرة، إحنا أربعة ونص إحنا عشرة تسعة بس ما تجيش. الأجزاء علل مقومة للماهية، والمقوم للشيء متقدم عليه ضرورة لكونه علة له، وليس ذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود، لأن ليس العشر متوجدات ولا حاجة، مع أن التسعة ضرورية فيها الواحد والاثنين وكل، لكن وجود العشرة ما جاش. وليس ذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود، لأن نجزم بذلك التقدم للأجزاء وإن قطعنا النظر عن الوجود، يعني تكون إحنا كده تكون عشرة يخشوا ثلاثة مرة واحدة يعملون 12 معنا. تفضل. لا أفهم وجه عدم تقدم الأجزاء على الكل بالوجود. أيوه. هي متقدمة عليه بالوجود أيضا، متقدمة عليه بالوجود لا من حيث كونها أجزاء عشرة بالذات لوجودها ذاته، صحيح، لكن هي متقدمة عليه باعتبارها هي مكونة العشرة دول تسعة، احنا هو تسعة وجايز يخش أربعة مرة واحد يبقى احنا 13، تفهمني؟ مش متقدم عليه بالوجود بالمعنى انها اجزاء عشر، انما متقدم عليه بالوجود وجودها الذاتي. اه معانا. وبعدين دي مناقشات، لان الراي ده صحيح وده صحيح، يعني هنرجع نقول بعد كده انه شوف مانع الوجود لازم يتوجد اولا، مش كده؟ يعني يترتب الوجود على عدم او يصدر عن معدوم يمشي، لا يمكن العقل يقبل هذا بالضرورة، مش عايز استدلال. والمستفيد بالوجود لازم يكون مسبوق بعدم، هي دي عايزها، دي ضرورة بعدمه. نعم حكاية خلق العالم وكذا من العالم، يعني ممكن تعود الى الضرورات، ضرورة مش عايز استدلال. بس خلي نجد الوقت لما نخلص من المناقشة، احنا عايزين نفهم بس. فمرت مرت. طيب وليس ذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود اللي هو العشري، لأن نجم بذلك التقدم للأجزاء وإن قطعنا النظر عن الوجود شرفنا هنبقى عشرة ما نبقاش خالص إلى أن نموت، فهمي؟ لا يرد، أو ممكن ألا يرد في الذهن. وإن قطعنا النظر عن الوجود نجم بتقدم الأجزاء، وإن قطعنا النظر عن الوجود اللي هو العشر أي عن وجود الأجزاء والماهية، بلك نحن منطلقين من إيه؟ من مفهوم معين اللي هو مفهوم كل العشر هنا ماهية الكل. أيوه هنا فالوجود العشري هو الوجود الآخر، فأعني عن وجود الأجزاء والماهية عندما يجتمعان، فإن إذا لاحظنا الماهية من حيث هي أو زي ما يقولوا من حيث هي هي يعني بدون أن نلاحظ وجودها ولا عدمها، فإن لو لاحظنا الماهية من حيث هي بلا اعتبار وجود أو عدم معها جزمنا بتقدم أجزائها عليها من حيث هي مفردات وحدات لازمة للعشر لكن ليست مكونة العشر، جزمنا فين؟ جزمنا بتقدم أجزائها عليها، فلو كان تقدمها بحسب الوجود لما أمكن ذلك الجزم أصلا، ده احنا ما عصرش الذهن عن العشرية دي خاص من الأجزاء المتقدمة يعني لما أمكن ذلك الجزم أصلا لا يقال، خد بالك لسه المناقشات، لا يقال هو أي تقدم المقوم المكون ده زي تقدم الوحدات على عشرة أو تقدم الحي والناطق على البني آدم، تقدم المقوم اللي هو جزء الماهية هذه معنى المقوم مش الوجود معنى، أي تقدم في الرابع من تحت الرابع من تحت مش مساعدان. لا يقال هو أي تقدم المقوم على الماهية تقدمه عليها بالوجود أيضا، لكن لا باعتبار حصول الوجود، خد بالك اللي أنا قلته من شوية في فرق بين الوجود وبين افتراض الوجود أو على تقدير حصوله، في فرق بين حصوله وتقدير حصوله، خد بالك من دي يعني تشبه القابلية لا فيما لو بحاجة غير ما هو حصل فعلا، إنما فيما لو حصل هذه العجول. لا يقال هو أي تقدم المقوم اللي احنا فيه ما إلى أجزاء عشرة أو حيوان ناطق من الحياة والناطقية كمقومات للإنسانية أجزاء للماهية نفسها، لا يقال هو أي تقدم المقوم على الماهية تقدمه عليها بالوجود أيضا، لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما في الواقع معا بل على تقدير حصول الوجود، إذا اجتمعت الحياة مع الناطقية وجود الإنسان ولا تقديري، إنما مش معا ممكن تكون الحياة موجودة في السمكة والناطقية موجودة في الملك مثلا أو في الشيطان لكن ليس هناك إنسان معنا مش معنا. لا يقال هو أي تقدم المقوم على الماهية تقدمه عليها بالوجود أيضا، لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما يتقدم بالوجود، لكن لا لسه يعني دي محاولة ثانية لإبطال دليل الحكماء. هو متقدم عليه وبالوجود، لكن على اعتبار حصول معنا تقدمه عليها بالوجود ايضا، لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما في الواقع فعلا، بل على تقدير حصول الوجود لهما ان حصل. فان يعني ساعتها اذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين، يعني لابد من وحدتين يعملوا اثنين مثلا، لم نرد انهما موجودان معا، وللواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين، بل نريد انهما بحيث متى وجدا، اذا وجدوا معا كان وجود الجزء مقدما على وجود الكلي، فهو متقدم بالوجود بس تقديريه معنا. ليس محاولة برضو لإفساد الدليل. فإن وجود الجزء متقدما على وجود الكل، كان وجود الجزء متقدما على وجود الكل افتراض على فرض حصوله، وما دون سلمت يبقى سلمت بالتقدم في الوجود، وانت هناك بني البطلان على ايه؟ ما ينفعش التقدم بالوجود لما يؤدي اليه من محالات. معانا ولا مش معانا؟ هذه أهمية الكلام. شوف سيدي، على تقدير حصول الوجود لهما يعني للمقوم للعنصرين، أو الماء والوجود هم عنصرين برضه ماشي، يعني دي ممكن تؤول بأن العناصر المكونة لأي شيء أو الماهية والوجود المكونة لهما. فإن إذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين مثلا، لم نرد أنهما موجودان معا، والواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين، بل نريد أنهما بحيث متى وجد على فرض تحققهم مع بعض، كان وجود الجزء بالضرورة مقدم على وجود الكل، لأن نقول أعتقد وأنا ما صلحتهاش لكن تقدر تصلحها، لأننا نقول يعني دي مرتبطة بكلمة إيه؟ لا يقال معانا؟ لا يقال المسألة أنت فهمتها على إنه دي افتراضية. في حالة ما إذا التقيا فاجتمع منهما الكل، فالجزء قطعا سابق في وجوده، يبقى أهو العلة سبقت بالوجود، العلة المقومة أو المكونة سبقت بالوجود على الكل، على وجود الكل. نعم على فرضا من فرضا باتسع العقل لها قبلت لم يوجد معنى كده، بس مش وجود فعلي على فرض الحصول. فهم ساعة ما يحصل منهم اثنين العقل يلحظ الاثنين تحتاج الى الواحد، قطعا وجود الواحد سبق على وجود الكل، فوجد المقوم قبل وجود المقوم. اذا ساغت هذه عندك يبقى بطل الدليل بتاع الحكماء، صح؟ لانه مبني على عدم جواز اسبقية الوجود على الوجود، لأن في الحقيقة لازم تكون كده، اللي عنده طبعة زي بتاعتي يصلحها معايا وخلاص. الأقلام دي سيئة الصناعة، واحد منهم امبارح نزل الحبر بتاعه الجلبية البيضة، ده أحسن يا دكتور، انت عارف الانواع. أحسن. يعني انا ابتليك بالسيء، شكرا، ده مش بتاعي برضه، انا عمال اغير. فدي جواب على كلمة لا يقال، مش ممكن تفترضه، وانه عملية افتراضية وتبلعها لنا، لان نقول خد بالك هنمسك في الاصل زي ما قلت لك، المنح الوجود لازم يكون متقدم، يقول لي استقبل الوجود لازم يبقى قبل ما يتوجد يكون مش موجود. دي حقائق بسيطة خالص، لأننا نقول بس مش هتيجي مرة واحدة. هذه الحيثية اللي هي كون المقوم اللي انت دخلتها علينا افتراضا، كون المقوم بحيث، خد بالك من هذه الحيثية لأنها تتكرر، كون المقوم بحيث متى وجد، لو وجد متى وجد، هو مع ما يقومه مع مقوم آخر كان سابقا عليه. بالضرورة المقوم سابق على المقوم طبعا، كان سابقا عليه. هذه الحيثية اللي شرحناها ده هي التقدم. قد بلكه معايز يبلعنا ما افترضه الحكماء محالا. هذه الحيثية اللي قدناها الآن بالافتراض فيما لو اجتمع المقوم مع مقوم زميله أو زيه مثله، فاجتمع منهما المقوم وافتكر حياه وناطقية وانسى، فبالضرورة الحيثية دي اللي احنا افترضنا اجتماعهما هي عين التقدم. الله، ازاي بقى؟ هي التقدم الثابت للجزء بالقياس الى الماهي، ماهية الانسان حيوانية وناطقية وكل واحد منهم، وانها بلك اهو هي الماهية، وانها تلحقه. الاشارة هنا اليه او الضمير يعني راجع اليه، الحيثية اي هذه الحيثية اللي هي الملحظة الملحظية دي، انك انت بتبصلة من حيث مقوم وسينضم الى مقوم اخر وكذا، وهذه وانها اي هذه الحيثية تلحق المقوم لا باعتبار الوجود لانها ثابتة للمقوم. ده سؤالك يا شيخ باب، قبل ان يوجد الا ان لا نتعقله الا باعتبار الوجود. احنا بننظر للعشرة قبل وجودها، وهو اي هذا الذي ذكرناه معنا من اتصاف المقوم بالتقدم على المعلول حال عدمه كاف لنا في سند المنع، يعني في ان نرفض دليلكم معشر الحكماء. صح، ما دام الجزء المقوم ده تمتع بنوع من الأسبقية أو التقدم بالوجود مش بالوجود بأي حاجة، فإذا ما رتبتموه هناك لا ينزلكم كل قائم على أنه يستحيل. الاستحالات دي نشأة من إيه؟ فإحنا هنا بنقول يمكن عند الملحظ الذي أسمنا حيثية، يعني لو نظرنا للأجزاء من هذه الحيثية من حيث هي مقومة، مقومة يعني لسه لم يتكون الكل ولكن الكل محتاج إليها فهي متقدم عليه، وإن لم يكن تقدما بالوجود. ماشي، هذا التقدم الثابت للأجزاء بالقياس بالماهية هو التقدم، وأنها يعني هذه الحيثية التي افترضناها تلحق بالمقوم بكل مقوم من المقومين إذا نظرت لحيوانية وناطقية لا باعتبار الوجود، لأنها ثابتة للمقوم قبل أن يوجد، إلا قبل أن يوجد جزءا مقوما للكل، إلا أن لا نتعقله إلا باعتبار الوجود بافتراض انضمام الثاني إليه، وهو أي هذا الذي ذكرناه من اتصاف المقوم بالتقدم على المعلول حال عدمه مجرد الاحتمال ده هو كافي لنا في سند المنع. انتوا عارفين ايه المنع وايه السند. الدليل الاصلي هنا دليل الحكماء الذي هو نوع من دليل الخلف، ابطال اثبات الفكرة بافساد او ابطال نقيضها، وخصومهم يقولون بمنع هذا الدليل، نمنع هذا الدليل ونقدم سندا كمان مش نمنع فقط، وسندنا ان التقدم ممكن. ومبنى دليلك على استحالة التقدم؟ واضح الكلام؟ التقدم الافتراضي ده اللي هو على اعتبار اجتماعهما فليس ضربا من التقدم بالضرورة، لابد من واحد للاثنين او للعاشر، ولا بد من الحيوانية للإنسان، هي سابقة عليه، صحيح سابقة عليه وصل جزءا، لكن إذا لاحظت إن المقوم الثاني انضم إليها، إذا لاحظت الملحظ ده اللي سمع حيثية وهو اجتماعهما، فحصل الوجود والجزء متقدم، متقدم بإيه مش مهم، بالوجود بغيره، لكن انت هناك بتعتبر ان التقدم محال، مش كده؟ اساس دليل الحكماء ان التقدم محال، وهنا حاول ان يبين انه ممكن بوجه ما، وبالتالي فهو يمنع دليل الحكماء يعني لا يسلم بصحته ويقدم مستندا، والمستند فيه ايه؟ جواز التقدم أحيان، هذا المستند، وفي مستند وفي سنة إقامة هذا التركيب اللي عملناه ده كلها سنة، لكن الأساس فيها إيه؟ جواز التقدم في بعض الأحيان، هذا المستند. ماشي معانا لغاية كده؟ عرفنا إيه الدليل الأصلي وإيه المنع وإيه مستند المنع اللي معانا أو سنده ومستنده، ولا ما عرفناش؟ كاف لنا يعني نحن خصومكم أيها الحكماء في سند المنع في أن نبطل دليلكم مقيمين الحجة التي لا تجب علينا ولكن تبرعنا بها في أن التقدم ممكن بالوجود وغيره، فلما أنتم ما افترضتم استحالته في سند المنع إذ قد ثبت، خد بالك أهو، حينئذ يعني عند هذه الحيثية والملحظية وبتشوف أنت المقوم والمقوم الثاني وإمكانية اجتماعهم أو افتراض اجتماعهما معا الأخ، إذ قد ثبت حينئذ يعني لو سلمت معنا بالتركيبة اللي فاتت دي أن علة من العلل، مش لازم اللي معانا إنما إحدى العلل قد اتصفت في هنا على ما عندي مضيع الألف، إنما هي ألف أصلا، أن علة من العلل قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة، من حيث الجزء عشرة هي معدومة، إنما وجودها كواحد موجود، أن علة من العلل، والعلل مقومة علة، أن علة من العلل قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة، فلا يكون تقدمها عليه بحسب الوجود، فلا يكون تقدمها عليه بحسب الوجود، فجاز أن يكون الحال في العلة الموجدة لتعتني للفاعلية، هنا كله كان في قابلية ومقاوم وملحظية، لعب يعني في اللي ما ياخدش باله وما يتابعش التفكير، فلا يكون تقدمها عليه بحسب الوجود. طيب ماشي، فجاز ان يكون الحال، لما لا؟ فجاز ان يكون الحال في العلة الموجدة اللي هي فاعلية، المانحة للوجود موجدة فاعلة، فجاز، خد بالكم اهو، ولا ما انتوش اللي مش يربط تفوت العملية كلها لانها طويلة، فجاز أن يكون الحال في العلة الموجدة كذلك، وما يقال يعني في العلة الفاعلية كما مش بس في الوحدات القابلة، وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه، فهي من عوارضه ومعلولة لماهيته، فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود، وهذا القدر يكفينا في المن معنا. احنا كله عايزين نثبت إمكانية التقدم، وقد ثبت لدينا. هو مولانا بيحرف من التقدم بالوجود الخارجي، وكأنه يعني التقدم بالوجود الخارجي اللي عايز يوصل، اللي هو قال فيه فلم لا، لأن المانح للوجود هو ده اللي يدي وجود خارجي معي؟ إنما تقدم المقوم على المقوم ليس تقدما بالوجود الخارجي، هو تقدم ذاتي، لأنه نعم لولا الوحدات كلها ما تكون العشرة، إنما هي ليست أجزاء عشرة معنا. فإذا هو نوع تقدم، لكن مدى ثبت نوع تقدم فلما لا يكون أيضا في الفاعلية كذلك. ولكن هذه الحلقة تبدو ضعيفة، ليس جواز تقدم بالقابلية بأساس أو بمصور لجواز تقدم بالفاعلية لسبب بسيط جدا، وهو ضرورة إن المانح الوجود لازم يتقدم بالوجود، والقابل له لازم يكون معدوم. هذه المسألة، فأنت يعني هتغلوش علينا بحيث ننسى الضرورات. هذه الموضوع اللي هتيجي. لكن هو يا دكتور في السطر ونص الأخير لخص المسألة كلها. الحاصل من النقاش. الحاصل من النقاش إن مبنى دليل الحكماء على الاستحالة، صحيح الاستحالة في الوجود. كده؟ لكن أنا امشي معايا شوية سأثبت لك إمكانية التقدم لوجه ما، وأجيب لك أمثلة، وبعدين أقول لك طيب ماذا من جاز هذا التقدم بوجه ما، فما المعنى من أن يحدث أيضا في أمر الوجود كما هو الحاس في الأجزاء المقومة هي متقدمة، صحيح أن تقدمها ليس بالوجود، ولكن إذا جاز التقدم بوجه ما فلما لا يجوز التقدم بالوجود الذي هو الذي تفترضون استحالته وتبنون عليه دليلكم؟ إذا صح فدليلكم باطل. هذا المنع. سند المنع التركيبة، وهي جواز التقدم بوجه ما، ولكن مع افتراض الاجتماع او مش عارف ايه جاز ولو نظريا، ولم جاز نظريا يعني قبله العقل، مع افتراض الفصول ولو نظريا جاز انه عندما تجتمع المقومات وتلتئم معا فتكون الكل فهذا تقدم بالوجود معنى، ولكن افتراضي صح، يعني المسألة مش محالة ذهنا ولا عقلا، اللي مبنى دليلكم هذا هو اعتراضنا وهذا مستنده. لكن الرد عليه بسيط، وهو انه مكافحة للضرورة، هذا يناقض الضرورة، هي تركيبة عقلية فيها ذكاء لكنها تتناسى مع بعض القواعد الضرورية كما سنبين. ماشي، هذه الخلاصة كلها لتصويب رأي الحكماء، ولو ما أصرف يعني إنما لأن الجزء ده من رأيهم سليم، وهو إنه تستحيل التعدد في ذات الواحد، إحنا مذهبنا أو ديننا قائم على الوحدة، فلو أي واحد نادى بها نحن نؤيد، ما هو ده سورة آل عمران بتقول تعالوا لكلمة سواء. فإذا قالوا نحن نعبد الإله الواحد ماشي، إنما يكفر هنا بحتة تانية كذلك. يعني القرآن شديد جدا في موضوع الوحدانية، ويصف الدعاء المقابل بالكذب، كذب على الله كده سورة النساء. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضاح كده من الها صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفتها مش حنقفها وكفيها. الله الله